الشباب وشيخوخة، قصة قصيرة. إيفان بونين، ترجمة جودة هوشيار، قراءة خلف عبد الرحمن. أيام الصيف الرائعة، البحر الأسود هادئ، السفينة مثقلة بالمسافرين والأمتعة. ليس هناك موطئ قدم على ظهرها من المقدمة وحتى المؤخرة. الإبحار طويل وفي اتجاه دائري، القرم، القفقاز، سواحل الأناضول، القسطنطينية. الشمس لاهبة، السماء زرقاء، والبحر بنفسجي تختلط فيه جلجلة السلاسل المدوية بشتائم البحارة وصراخهم. إلى الأعلى، إلى الأسفل، قمرات الدرجة الأولى خالية وفسيحة وتشع بالنظافة. القذارة والضيق بين الكتل البشرية من ذوي الجنسيات المختلفة الذين يشغلون الدرجات الأخرى على ظهر السفينة، وقرب المكائن الساخنة والمطبخ الفواح في الزوايا وتحت المظلات بين الحبال والسلاسل الممتدة على سطح مقدم السفينة، تنتشر رائحة قوية وكثيفة. هي ساخنة وطيبة حينا ودافئة وكريهة في أحيان أخرى، ولكنها أبدا مثيرة بالدرجة ذاتها. رائحة السفينة ممزوجة بطراوة البحر. هنا فلاحون روس وفلاحات روسيات، هنا الأوكرانيون والأوكرانيات وقساوسة من أفون، هنا الكرد والجورجيون واليونانيون. الجورجيون يمرحون طوال الوقت، فهم أما يغنون أو يرقصون أزواجا في غنج ودلال، وقد شمروا عن سواعدهم وأخذوا يتقافزون بين الجمهور في خفة. الحجاج الروس المتوجهون إلى فلسطين لا يكفون عن شرب الشاي. ثمة فلاح روسي طويل القائمة غائر الكتفين، ذو لحية صغيرة صفراء وشعر مسترسل، يقرأ في الكتاب المقدس، وامرأة وحيدة قرب المطبخ لا تكف عن التحديق فيه في تحد وإصرار، وهي تلبس بلوزة حمراء وتلف شعرها الأسود الخشن بإشارب أخضر خفيف. رصت السفينة في حوض للسفن عند المضيق. نزلت إلى الساحل، وعندما رجعت رأيت على السلم مجموعة من الكرد المسلحين يصعدون إلى ظهر الباخرة. يتقدمهم شيخ ضخم الجسم عريض المنكبين في الملابس الكردية، يتمنطق بحزام مشدود حول قده النحيل بقوة ومرصع بقطع فنية. الكرد الذين كانوا معنا على ظهر السفينة هبوا لاستقباله وأفسحوا له مكانا بينهم، وبدأت حاشية الشيخ بفرش المكان بالسجاجيد العديدة ووضعت عليها المخدات. جلس الشيخ في المكان المهيئ له في عظمة وهيبة. كانت لحيته بيضاء ناصعة ووجهه أسمر غامق لفحته الشمس، كانت عيناه العسليتان تشعان ببريق مدهش. اقتربت منه وجلست القرفصاء وحييته، ثم سألته بالروسية: هل أنتم من القفقاز؟ بلادنا أبعد من القفقاز، نحن كرد. سألته عن وجهته فرد علي في تواضع ولكن في زهو واعتداد: إلى إسطنبول للقاء البادشاه نفسه، لأقدم له شكري وأسلم له هديتي، وهي عبارة عن 7 مجالد. كان لي 7 أبناء أرسلهم البادشاه كلهم إلى الحرب الواحدة تلو الآخر. لقد مجدني البادشاه 7 مرات. كان بيننا شاب يوناني من مدينة كورجي ممتلئ الجسم بالغ الأناقة، يعتمر طربوشا دمشقيا ويلبس بدلة رصاصية وصدرية بيضاء وينتعل حذاء براقا ذو أزرار جانبية. تضاحك الشاب: تسه تسه تسه، ثم أردف قائلا: عجوز وبقى هكذا وحيدا. نظر الشيخ إلى طربوش الشاب الوسيم وقال له ببساطة: ما أغباك؟ أنت ستشيخ وتصبح عجوزا، أما أنا فلن يحدث هذا معي أبدا. أتعرف حكاية القرد؟ فابتسم الشاب الوسيم في ريبة وقال: أي قرد؟ إذن فاصغي إلى ما سأقوله. لقد خلق الله الأرض والسماء، أتعرف هذا؟ حسنا، أعرف هذا. ثم ماذا؟ ثم خلق الله الإنسان وقال له: أنت أيها الإنسان سوف تعيش على الأرض 30 عاما، حياة سعيدة هانئة. سوف تفرح ويخيل إليك أن كل شيء على الأرض قد خلق من أجلك. أمسرور أنت بهذا؟ وفكر الإنسان في نفسه: ما أجمل هذه الحياة، ولكن هل أعيش على الأرض 30 عاما فقط؟ وقال: آه، ما أقصر هذا العمر. وسأل الشيخ الشاب الوسيم في سخرية: أتسمع؟ فأجابه الشاب: أجل. ثم خلق الحمار وقال له: سوف تنقل البشر والأمتعة الثقيلة، ويهدك التعب، ويضربك الناس على رأسك بالأعواد الغليظة، فما العمر الذي تريده؟ وأجهج الحمار بالبكاء وارتفع نحيبه وقال: هذا عمر طويل يا إلهي، أعطني نصفه فقط. وتوسل الإنسان إلى الرب وطلب إضافة نصف عمر الحمار إلى عمره، واستجاب الرب لالتماسه، وهكذا أصبح عمر الإنسان 45 عاما. وسأل الشيخ الشاب الوسيم وهو يرمقه بنظراته: كان الإنسان محظوظا، أليس كذلك؟ ورد الشاب دون أن يدري ما يرمي إليه الشيخ بهذه الكلمات: نعم، لا بأس بذلك. ثم أضاف الشيخ قائلا: ثم خلق الكلب وأعطاه من العمر 30 عاما وقال له: ستعيش طوال عمرك حانقا، سوف تحرس أموال سيدك، ولا تأمن جانب أي إنسان غريب، سوف تنبح في وجوه المارة ولا تنام الليل، بل سوف تظل ساهرا من القلق. أتدري؟ لقد ولول الكلب وبكى وقال: آه يا إلهي، يكفيني نصف هذا العمر فقط. وأخذ الإنسان مرة أخرى يطلب إضافة هذا النصف أيضا إلى عمره، فاستجاب الرب لرجائه: كم أصبح مجموع عمر الإنسان الآن؟ فأجاب الشاب وقد بدأ السرور على وجهه أكثر من السابق: 60 عاما. ثم خلق الله القرد ومنحه من العمر 30 عاما، وقال له أنه سوف يعيش بلا عمل، بلا هموم، ولكن سوف يكون قبيح الوجه. أتدري؟ وجه عار مليء بالتجاعيد، الحاجبان منحرفان نحو الجبين، سوف يحاول هذا المخلوق أن يلفت الأنظار، غير أن الناس سوف يسخرون منه. وهنا سأل الشاب الوسيم: إذن فالقرد رفض أيضا نصف العمر الممنوح له؟ نهض الشيخ من مكانه وتناول مبسم النرجيلة من يد أحد رجاله وقال: أجل، رفض القرد أيضا نصف عمره، وأضيف هذا النصف إلى عمر الإنسان. ثم عاد إلى مكانه بعد أن أخذ نفسا من النرجيلة وصمت، وأخذ يرنو ببصره إلى شيء ما أمامه، وكأنه نسي ما حوله تماما، وقال دون أن يوجه كلامه إلى أحد: عاش الإنسان على الأرض 30 عاما من عمره كإنسان، أكل وشرب وحارب، رقص في الأعراس، أحب النساء الجميلات، أما 15 عاما من عمر الحمار فقد اشتغل وجمع المال، وقضى 15 عاما من عمر الكلب يحرس ماله ويحافظ عليه، يعوي في وجوه الآخرين ساخطا ويسهر الليالي قلقا، ثم أصبح مكروها وعجوزا مثل ذلك القرد، والناس من حوله يهزون رؤوسهم ويسخرون منه. ثم وجه كلامه إلى الشاب الوسيم وهو يحرك مبسم النرجيلة بين شفتيه: كل هذا سيحدث معك. وسأله الشاب: ولكن لماذا لم يحدث هذا معك؟ أجل، لم يحدث هذا معي، ولكن لماذا؟ فأجابه الشيخ بصرامة: الناس الذين هم مثلي نادرون، لم أكن حمارا ولم أكن كلبا، فلماذا أكون قردا؟ لماذا إذن أكون عجوزا؟